بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، القيامة الصغرى. المطلب الثالث: هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ قال القرطبي رحمه الله: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة، وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي. المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر. الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه. أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير، وسنشير إلى ما اطلعنا على ذكره في الأحاديث. 1 و2: عدم الاستتار من البول والنميمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت. قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب هو من الدين الذي شرعه الله لهم، ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب نهيه. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، فقد روى أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ: عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه. ورواه أبو هريرة بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول. 3. الغلول. ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلة للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن شملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكين من نار. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. من الرابع حتى السابع: الكذب وهجر القرآن والزنا والربا. أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة. ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله.

والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى. وقد أولد عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، وارد ذلك عنها في الصحاح والسنن. وها هنا أمرا، الأول هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال القرطبي إنكار عائشة ذلك وحكمه على الرواب التخطيئات أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. الثاني كيف يعذب بكاء أهلي عليه، وليس ذلك من فعله، والله يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. العلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وزرة وزر أخرى. وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ الميت يعذب بكاء أهله عليه، ثم قال: قال أبو عيسى هو الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب بكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. وهذا الفقه الحديث ومذهب القرطبي رضي الله عنه، فإنه قال: قال بعض العلماء وأكثرهم إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال: إذ أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وكذلك إذا وصى به، وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم كثيرا، فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، كذا قال ابن أثير. وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري، فقد جاء فيه يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ولا يعذب بكل البكاء، فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا شق ولا لطم معه لا يؤخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. وقد تعرض العلامة ابن تيمية رحمه الله للمسألة، وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء أهل الحي، فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، ثم تنوع طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة، فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا وصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عددهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة منهم جد أبو البركات، وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل، فقال: والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئا. ثم بين رحمه الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت عنه، قال: وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين، وهي الصادقة فيما نقلته، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وهذا موافق لحديث عمر، فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى، وقال: الأشبه روايتها الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في قبره. ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره، فقال: والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره، فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم. وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة، مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم، وأن هذا ليس بصواب من القول، وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه، وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة. قال: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب. والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة؟ وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الأثار: فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب. وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءت بعض الأحاديث الدالة عليه. فعن النعمان ابن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ فلما مات لم تبكي عليه. بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث: ورواه الحاكم وصححه، وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير. وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه وعذب بالنياح عليه، فقد يندفع حكم السبب ما يعارضه، كما يقول ابن تيمية: كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور الخبيثة. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. وبين في خاتمة كلامه أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته. المطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه. الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فاجاء الموت لم يعض أصبع الندم. ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره. يقول ابن تيمية في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه الأئمة، قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، فقال عما تسألوني، فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته في نسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة قال أبو هريرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي لفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدا منه. الاستعاذة بالله من فتن القبر وعذاب القبر. لما كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار والشدائد العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة، وكان يأمر أصحابه بذلك. ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، زاد غندر عذاب القبر حق. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر، وكان يقول لهم استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، وكان يأمرهم أن يستعيذوا من 4 فيقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. المطلب السادس الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه. بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة أو أصيبوا بمصائب كبيرة يأمنون فتنة القبر وعذابه، فمن هؤلاء واحد الشهيد. فقد روى المقدام بن معدي كارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقربائه. رواه الترمذي وابن ماجه. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. 2 الذي مات مرابطا في سبيل الله. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وأبو داود. 3 الذي يموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن. 4 الذي يموت بداء البطن. وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صورد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهيدا أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى. وفي رواية صدقت. المبحث الخامس عظة الموت. المطلب الأول الموت أعظم واعظ. سخنا إليك طرفا من النصوص التي تحدث عن الموت وسكراته والقبر وأهواله، والعاقل من اعتبر فإن الموت أكبر واعظ. وقد قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. وقد أحسن القرطبي في وصف الموت حيث يقول اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمهما أكره وأبشع، وأنه الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. المطلب الثاني التفكر في الموت. كما أن الحياة آية من آيات الله، فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة، ولكنها لا تقل عنها عجبا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدالة على عظيم قدرة الله وعجيب أمره. يروى أن أعرابيا كان يسير على جمر له فخر ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم انصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. وأنشد في بعض الشجعان ما تحس أنفه: جاءته من قبل المنون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم، ورمى بمحكم درعه وبرمحه، وامتد ملقى كالفنيق الأعظم، لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبدا ولا يرجى لخطب معظم، ذهبت بسالته ومر مراره لما رأى حبل المنية يرتمي، يا ويحه من فارس ما باله، ذهبت مراراته ولما يكلمي، هذه يداه وهذه أعضاؤه، ما منه عضو غدا بمثلمي، هيهات ما حبل الردى محتاجه للمشرفي ولا اللسان اللهذم، هي ويحكم أمر الإله وحكمه، والله يقضي بالقضاء المحكم. المطلب الثاني نماذج من عظات الواعظين. وعظ الله رسوله بالموت فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الحديث الذي يرويه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والحاكم في مستدركه وغيرهم عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقد سغنا كثيرا من النصوص التي وعظنا الله ورسوله فيها بالموت، وقد كان هذا دأب الصالحين، يعظون أنفسهم بالموت ويعظون الناس به. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري في ترجمة باب الأمل وطوله. ومن عظات العلماء ما جاء في تذكرة القرطبي: تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعذله، كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للترائب والمآب، فإن الذي جمعته من المال فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك. ونقل القرطبي رحمه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: يا أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من القبر طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ وقال القرطبي رحمه الله في موضع آخر: مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات، ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى وماله قد أحصى، ومن قائل يقول إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك، فغسلك الغاسل وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكت عليك الأصحاب والإخوان، وقال الغاسل أين زوجة فلان تحالله، وأين اليتامى، ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا. وأنشدوا: ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعقب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصد، ويحثي عليك الترب والعين تسكبه. ومن عظات الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرض الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. وقال أبو الدرداء أو أبو ذر: تلدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. وقال القرطبي في تذكرته واعظا ناصحا: يا هذا، أين الذي جمعته من الأموال وعرضته للشدائد والأهوال؟ لقد أصبحت كفك منه عند الموت خالية صفرا، وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا، فكيف أصبحت يا رهين أوزاره، ويا من سلب من أهله ودياره؟ ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد، وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك البعيد، وموقفك الصعب الشديد، أو ما علمت يا مغرور أن لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال، وليس ينفعك ثم قيل ولا قال، بل يعد عليك بعد يدي الملك الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان، فإن رحمك الله فإلى الجنة، وإن كانت الأخرى فإلى النيران. يا غافلا عن هذه الأحوال، إلى كم هذه الغفلة والتواني؟ أتحسب أن الأمر صغير، وتزعم أن الخطب يسير، وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك، أو ينقذك مالك حين تبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك، أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك؟ كلا والله، ساء ما تتوهم، ولا بد أن ستعلم، لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرام تشبع، ولا للعظات تسمع، ولا بالوعيد ترتدع. دابك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خبط العشواء، يعجبك التكاثر بما لديك، ولا تذكر بين يديك يا نائما في غفلة وفي خبطة يقظان. إلى كم هذه الغفلة والتواني؟ أتزعم أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غدا؟ أم تحسب أن الموت يقبل الرشا؟ أم تميز بين الأسد والرشا؟ كلا والله، لن يدفع عنك الموت مالك ولا بنون، ولا ينفع أهل القبول إلا العمل المبرور. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فانتبه من هذه الرقدة، واجعل العمل الصالح لك عدة، ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجار. وراقب الله في الخلوات، ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل. وأنشدوا: تزود من معاشك للمعاد، وقم لله وعمل خير زاد، ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وقال آخر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. المطلب الرابع: نماذج من عظات الشعراء. وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به، فمن ذلك قول الشاعر: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ألا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. وقال الآخر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت مهنيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وقال آخر: وإذا وليت قوما ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. وقال آخر: تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا غن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر، فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. وقال الآخر: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقالي، وما دنياك إلا مثل فيء أضلك ثم آذن بالزوال. وقال آخر: يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إن أتتك طبيب، كم تواني حتى تصير رهينا، ثم تأتيك دعوة فتجيب، وتذكر يوما تحاسب فيه، إن من يذكر الممات ينيب، ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك رقيب، كل يوم ترميك بسهم، إن تحظى يوما فسوف تصيب. وقال آخر: الموت في كل يوم ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى هاهنا. فقال آخر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيه بالمحسن. المطلب الخامس: أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس. إن لتذكر الموت أثرا كبيرا في إصلاح النفوس وتهذيبها، ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتها وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد فإنه يصغر الدنيا في عينه ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. وأذكر ابن المبارك أن صالحا المري كان يقول: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. فقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تزويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. وقال القرطبي: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت ذلك فرق قلبها. فقال القرطبي: قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. وقال القرطبي أيضا: قال العلماء رحمهم الله: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور: أحدها الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، فإن ذلك مما يلين القلوب. الثاني ذكر الموت، فيكثر من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. الثالث مشاهدة المحتضرين، فإن نظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع على أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمكم الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. الفصل الخامس: الروح والنفس. المبحث الأول: تعريف وبيان. لابد للباحث في أمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم أو تعذب بعد موتها ما هي، وهل لها كيفية تعلم، وهل هي جزء من البدن أم شيء آخر غير البدن، فإن كانت غيره فإن مسكنها فيه، وهل هي مخلوقة، وهل هي واحدة في الإنسان أم متعددة، وهل تموت الأرواح، وكيف موتها، وأين مستقرها في البرزخ، وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ. يقول ابن تيمية: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان، ومن تأمل فيما سقناه في بحثنا من نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة وتصعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد وتسأل وتنعم وتعذب، وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من الجسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث. وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة وتفقد الحياة بفقده يسمى روحا ونفسا، ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى. يقول ابن تيمية: لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق، وهو الذي تسميه الأطباء الروح ويسمى الروح الحيواني. فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس. ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان، كقول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، فهذان المعنيان بالنفس ليس هما معنى الروح. وتطلق الروح أيضا على جبرائيل نزل به الروح الأمين، وتطلق على القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة الربانية إلا أن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. ويقول ابن تيمية في هذا لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفه، وهذا يسمى الريح، ولهذا يسمى الريح روحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله. المبحث الثاني، هل للروح كيفية تعلم؟ لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتها، فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك، إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة، فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه. فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن، وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر، ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه. المبحث الثالث، استقلال الروح عن البدن. يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن، لكن يصفون النفس بصفات باطلة، فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا، والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة، والمادة عندهم هي الجسم، والعقل عندهم قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة. وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح، فأهل الكلام المبتدع المذموم الذين قالوا إن الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب القبر، فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ، ورفضوا النصوص التي أثبتت ذلك. والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا قالوا إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال، لا علوم ولا تصورات ولا سمع ولا بصر ولا إرادات ولا فرح ولا سرور ولا غير ذلك مما قد يتجدد ويحدث، بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا كما يزعمونه في العقل والنفس. وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنه معتمد على عقولهم وما وضعه من مقاييس في البحث عن أمر غيبي، فالفريق الأول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن، وهذا تكذيب للنصوص المتواترة وإنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة. والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدن، ولكن لما كانت هذه الروح ليست من جنس هذا البدن ولا جنس العناصر والمولدات منها، بل هي جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، صعب عليهم تعريفها وتصورها، وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها وتصورها. وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله وآمنوا بما أخبرهم به، فعلموا أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علواني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة، وإذا فسرت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وقد سخن في تضاعيف بحثنا كثيرا من الأدلة التي تثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن، كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقوله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وقوله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فالذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي ويساق لا بد أن يكون شيئا حقيقيا مخالفا للجسد. وقد سمنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح، وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها، وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة، وأنها تعاد إلى الجسد وتسأل وتعذب أو تنعم، وأن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر، وأرواح المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة، وأن الروح إذا قبض تبعه البصر، إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان، وأنها تبقى بعد مفارقة البدن. المبحث الرابع: مسكن الروح في الجسد. الروح تسري في بدن الإنسان كله. يقول ابن تيمية: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مسروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيها حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. المبحث الخامس: الروح مخلوقة. ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة، بل هي قديمة أزلية، ولكنها ليست من ذات الرب، ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس الزكية الملكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة والمحتفة إلى أن الروح من ذات الله، وهؤلاء كما يقول ابن تيمية أشر قولا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة، ويدل على ذلك أمور. واحد: الإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقط لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح، قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة أي الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقل فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة، قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب. إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيه من الأحاديث والأثار شيئا كثيرا، وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، وشيخ أبو يعقوب الخراس وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم لا سيما في روح غيره، كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. 2. الكتاب والسنة. الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: فهذا عام لا تخصص فيه بوجه ما، ومن ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه، وخطاب الله لزكريا لروحه وبدنه. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو الروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت علمت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما، فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فراه المقعد فيه ثمر معلقة، فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه. فقال الأعمى لكني أستطيع النهوض إليه ولكنه لا ولكني لا أرى. فقال المقعد تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فأسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. فقال الملك فعلى أيهما العقوبة؟ قال عليهما جميعا. قال فكذلك أنتما. ثلاثة، ذكرنا في بحثنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح تقبض وتوضع في كفن وحنوط تأتي بها من الملائكة ويصعد بها وتنعم وتعذب في نفسها وتمسك في النوم وتمسك في النوم وترسل، وكل هذا شأن المخلوق المحدث. أربعة، لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية، وقد قال الله للأرواح حين أخذ الميثاق على العبادة في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وما دام هو ربهم فإنهم مربوبون مخلوقون. لو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو الله. ستة، لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عن الله ولا تغيب في البدن ولا يملكها ملك الموت. ولما كانت صورة توصف ولم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترجو، ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل هذا الفحم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.